لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه هي الحلقة 13 من حلقات مقرر النحو والصرف لقسم الدعوة والاحتساب، المستوى الثالث في الانتساب المطور للطلاب والطالبات. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سوف نستمر في الحديث عن باب إن وأخواتها. وكنا قد تحدثنا عن أن أربعة من هذه الأحرف تخفف، وأن لها شأنا بعد التخفيف يختلف عن شأنها قبل التخفيف. هذه الأحرف الأربعة هي إن وأن وكأن ولكن. وبدأنا بأن، لأن الحديث عنها يطول، وذكرنا في الحلقة الماضية أن إذا خففت فإن عملها يبقى ولا يبطل، ولكن ذلك العمل يختلف شأنه من حيث إنها لا تعود صالحة للعمل في كل اسم. هي نعم تبقى رافعة للأول ناصبة للثاني، تبقى ناصبة للأول رافعة للثاني، ولكن عملها لا يعود صالحا أن يكون في كل اسم، بل يجب أن يكون اسمها ضمير شأن محذوفا، بمعنى أنه يشترط فيه ثلاثة شروط: أولها أن يكون ضميرا لا ظاهرا، والثاني أن يكون بمعنى الشأن لا أي ضمير، والأمر الثالث هو أن يكون ذلك الضمير محذوفا لا مذكورا. وذكرنا بعد ذلك أن خبرها لابد أن يكون جملة، وأن تلك الجملة قد تحتاج إلى فاصل وربما لا تحتاج إلى فاصل، في تفصيل ذكرناه في حينه. واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن تخفيف إن وكأن ولكن، وعن ما يطرأ عليها بعد التخفيف، ثم سنتحدث عن حكم توسط الخبر بين الحرف الناسخ واسمه، ثم سنختم الحديث في هذه الحلقة عن حكم تقدم الخبر على الحرف الناسخ واسمه معا. فأما تخفيف إن فنقول فيه وبالله التوفيق: إنها إذا خففت فيجوز إعمالها وإهمالها. كنا قد قلنا في تخفيف أن المفتوحة الهمزة إنها حتى إذا خففت يجب إعمالها، أما إن المكسورة الهمزة فإنها إذا خففت جاز إعمالها وإهمالها. والإهمال أرجح وأقوى، فنقول: إن زيد لمنطلق، ونقول: إن زيدا لمنطلق. كلا الأسلوبين صحيح، ولكن الأول أقوى وأرجح، أي الإهمال. فعندما قلنا إن زيد لمنطلق برفع زيد، دل هذا على أن إن المخففة من الثقيلة غير عاملة، إذ إن الاسم الذي بعدها جاء مرفوعا ولم يجئ منصوبا بها. أما في قولنا إن زيدا لمنطلق بنصب زيدا، فهنا عملت إن المخففة من الثقيلة، بقي عملها بعد التخفيف كما كان قبل التخفيف، ولكن هذا مرجوح وأضعف من الوجه الأول وهو الإهمال. وعلى الإهمال أي عدم الإعمال جاء قول الله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ، فكل هنا نرى أنها جاءت مرفوعة بعد إن المخففة من الثقيلة، فهذا دليل على أنها مهملة غير معملة، ولو أعملت لنصبت الكلمة التي بعدها فقيل إن كل في غير القرآن، ولكنها هنا لم تعمل، ولذلك جاءت كلمة كل مرفوعة لأنها مهملة غير معملة. ومثله قول الله تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. فنرى هنا أن إن مخففة من الثقيلة، وقد جاءت بعدها كلمة كل مرفوعة، هذا يدل على أن إن بعد التخفيف أهملت هنا، وهو الأرجح والإعمال مرجوح، مثله قول الله تعالى: وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. أيضا هنا الكلام نفسه يقال في هذه الآية، فقد أهملت إن بعد التخفيف، فلم تعمل عملها الذي كان واجبا لها قبل التخفيف. إذن خلاصة الكلام في إن أنها إذا خففت فأصبحت ساكنة النون غير مشددتها، فإن إعمالها وإهمالها جائز، لكن الإهمال أرجح. ولذلك لو قلنا في نحو إن زيدا لمنطلق، إن زيد لمنطلق فرفعنا، فهذا هو الأولى، الرفع أولى، لأن إهمالها أرجح من إعمالها. ولو أعملناها فقلنا إن زيدا لمنطلق بمعنى إن زيدا لمنطلق، فإنها حينئذ تكون عاملة، ولكنه جاء على الوجه المرجوح. هذا كل ما يمكن أن يقال في تخفيف إن. وأما تخفيف كأن، فإنها إذا خففت وجب إعمالها مثل أن المفتوحة الهمزة إذا خففت. عندما تحدثنا عن أن المخففة من الثقيلة قلنا إنها واجبة الإعمال، لا يجوز إهمالها كما في إن المكسورة. كأن شأنها شأن أن المفتوحة الهمزة يجب بعد التخفيف إعمالها ولا تهمل، إلا أنها تختلف عن أن المخففة في أمرين. الأمر الأول أن ذكر اسم كأن المخففة من الثقيلة أكثر من ذكر اسم أن المخففة من الثقيلة. عندما تحدثنا عن أن المخففة من الثقيلة قلنا إن اسمها يجب أن يكون ضمير شأن محذوفا، وذكرنا في آخر الحلقة أنه ربما ذكر على قلة في الكلام، واستشهدنا لذلك وبينا وجه الشاهد في قول الشاعر بأنكر بيع وغيث مريع إلى آخره. ولكن كأن شأنها يختلف في أن ذكر اسمها أكثر من ذاك الذكر الموجود في اسم أن المخففة من الثقيلة. هذا هو الأمر الأول الذي يختلفان فيه. الأمر الثاني الذي تختلف فيه كأن المخفف من الثقيلة عن أن المخففة من الثقيلة، هو أنه لا يلزم في اسم كأن المخففة أن يكون ضميرا. أما اسم أن المخففة من الثقيلة فقلنا سابقا إنه يلزم أن يكون ضمير شأن محذوفا، ولذلك قال الشاعر: ويوما توافينا بوجه مقسم، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. ويوما توافينا بوجه مقسم، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. فالشاهد في هذا البيت على هذه الرواية برواية نصب ظبية أن اسم كأن المخففة من الثقيلة جاء اسما ظاهرا مذكورا. لماذا؟ لأنه لا يلزم في اسم كأن المخففة من الثقيلة أن يكون ضميرا، كما هو لازم في أن المخففة من الثقيلة التي ذكرنا أن اسمها يجب أن يكون ضمير شأن محذوفا، ويندر أن يكون غير ضمير، ويندر أن يكون مذكورا. إذن هي تختلف عن أن المخففة من الثقيلة في هذين الأمرين. خبر كأن المخففة من الثقيلة إما أن يحتاج أيضا إلى فاصل يفصله عنها أو لا يحتاج. وأذكر أيضا هنا بأننا عندما تحدثنا عن أن المخففة من الثقيلة ذكرنا أن خبرها على نوعين، نوع يحتاج إلى فاصل ونوع لا يحتاج إلى فاصل. أيضا هنا في كأن المخففة من الثقيلة خبرها نوعان، خبر يحتاج إلى فاصل يفصله عن أن عن كأن، وخبر لا يحتاج إلى ذلك الفاصل. نبدأ بالمواضع التي لا يحتاج فيها خبر كأن المخففة من الثقيلة إلى فاصل، فنقول إن أول هذه المواضع أن يكون خبر كأن المخففة من الثقيلة مفردا غير جملة، كما في رواية الرفع في البيت الذي أنشدناه قبل قليل ألا وهو قول الشاعر: ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. روي البيت كأن ظبية، على هذه الرواية يكون خبر كأن المخفف من الثقيلة مفردا وليس جملة. أي كأنها ظبية، فيكون حينئذ الخبر هو كلمة ظبية وهو مفرد وليس بجملة. وأما اسم كأن المخفف من الثقيلة على هذه الرواية، رواية الرفع، فهو ضمير محذوف، التقدير كأنها ظبية. فإذا أعربنا نقول ظبية خبر كأن المخففة من الثقيلة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. لماذا لم يفصل عن كأن؟ نقول لأنه مفرد وليس جملة، وخبر كأن المخففة من الثقيلة إذا كان مفردا لا يحتاج إلى فاصل. هذا هو الموضع الأول الذي يستغني فيه خبر كأن المخففة من الثقيلة عن الفاصل. والموضع الثاني أن يكون خبر كأن المخففة من الثقيلة جملة اسمية، مثل قول الشاعر: وصدر مشرق اللون كأن ثدياه حقان. هذا استشهد به النحويون على هذه المسألة. فنرى هنا أن خبر كأن المخففة من الثقيلة جاء جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. المبتدأ هو قوله ثدياه، والخبر هو قوله حقان. إذا ثدياه حقان هذه جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وهي في محل رفع خبر لكأن المخففة من الثقيلة. إذن خبر كأن المخففة من الثقيلة هنا جملة اسمية، وإذا كان جملة اسمية فلا تحتاج إلى فاصل يفصلها عن أن. وأما اسم كأن في هذا البيت فهو ضمير دال على الشأن محذوف، يعني كأنه، أي كأن الشأن، ما الشأن؟ ثدياه حقان، ثدياه حقان. فهنا مبتدأ وخبر، والجملة المكونة مبتدأ وخبر في محل رفع خبر لكأن المخففة من الثقيلة. إذن هذان الموضعان لا يحتاج فيهما خبر كأن المخففة من الثقيلة إلى فاصل يفصله عنها. هل هناك موضع يحتاج فيه الخبر إلى فاصل؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يحتاج خبر كأن المخففة من الثقيلة إلى فاصل إذا كان خبرها جملة فعلية، ويقع الفصل بأحد فاصلين: إما بلم أو بقد. إذن إنما يعني يحتاج خبر كأن المخففة من الثقيلة إلى فاصل يفصله عنها إذا كان ذلك الخبر جملة فعلية، ويقع الفصل بأحد فاصلين: إما بلم أو بقد. فأما الفصل بلم فشاهده قول الله تعالى: كأن لم تغن بالأمس. كأن لم تغن بالأمس، جملة لم تغن بالأمس هذه هي جملة الخبر، خبر كأن. وقد فصل عن كأن بحرف الجزم الذي هو لم، كما نرى في هذه الآية. وأما اسم كأن في هذه الآية فهو ضمير شأن محذوف، والتقدير كأنه، أي كأن الشأن لم تغن بالأمس. وأما الفصل بقد فشاهده قول النابغة الدبيان: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي، أي وكأن قد زالت، وكأن قد زالت. فالخبر هنا هو قولنا زالت تقديرا الذي قدرناه من المعنى، وكأن هنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف، أي وكأنه. وقد فصل بين الخبر المقدر هنا الذي هو جملة فعلية جملة زالت وبين كأن بقد. هذا هو الفاصل الثاني من الفاصلين اللذين يصلح الفصل بهما بين خبر كأن المخففة من الثقيلة وبينها إذا كان ذلك الخبر جملة ماذا فعلية. إذن الخلاصة أن خبر كأن المخففة من الثقيلة إذا كان جملة فعلية فتحتاج إلى فاصل، والفاصل أحد أمرين، إما لم وإما قد. أما تخفيف لكن، فإنها إذا خففت وجب إهمالها أي لا تعمل بعد التخفيف. لماذا؟ لزوال اختصاصها حينئذ بالأسماء، إذ إنها بعد التخفيف تدخل على الأفعال وتدخل على الأسماء ولا تختص بالأسماء. وقد كانت قبل التخفيف عندما كانت مشددة مختصة بالدخول على الأسماء فتعمل فيها، أما إذا خففت فإنها تصلح للدخول على الأمرين على الأسماء وعلى الأفعال، إذن يزول اختصاصها بالأسماء ومن هنا يزول عملها في الأسماء. فقد دخلت على الجملة الإسمية في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، هنا دخلت على جملة إسمية، ودخلت كذلك على الجملة الفعلية في قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إذن يصلح أن تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، فإذا لا تختص بالأسماء ومن هنا لا تعمل في الأسماء، وهي كما نرى في هاتين الآيتين مهملة لا تعمل أو لم تعمل فيهما. ونقول نحن مثلا في الأمثلة الصناعية محمد ذكي لكن بكر غير ذكي، لكن بكر غير ذكي، بكر مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، وخبره هو كلمة غير التي بعده. إذن وقع بعد لكن المخففة من الثقيلة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، ولكن مهملة غير معملة، ولكن مهملة غير معملة، ولذلك رفعنا الاسم الذي بعدها. إذن الخلاصة في لكن أنها إذا خففت تهمل ولا تعمل، سواء وقع بعدها فعل أو وقع بعدها اسم. ولذلك نجد مثلا في الآية السابقة لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، نجد أن كلمة الراسخون مرفوعة وعلامة رفعها الواو ولم تنصب. لماذا؟ لأن لكن خففت من الثقيلة، وإذا خففت لا تعمل، فالراسخون هنا بعدها جاء مبتدأ مرفوعا وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. هذا هو ما يمكن قوله في تخفيف هذه الأحرف الأربعة وما يترتب على ذلك من أحكام. ننتقل الآن إلى المبحث المتعلق بتوسط الخبر في هذا الباب، ونعني بالتوسط أن يقع خبر الحرف الناسخ بين ذلك الحرف واسمه. الأصل أن يأتي الحرف الناسخ ثم اسمه ثم خبره. في هذه الصورة يأتي الحرف الناسخ ثم خبره ثم اسمه. ما الحكم؟ نقول لا يجوز التوسط في هذا الباب، أي لا يصح أن يقع الخبر بين الحرف الناسخ واسمه، إلا إذا كان ذلك الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. إذا كان الخبر شبه جملة فيجوز أن يتوسط بين الحرف الناسخ واسمه، أما إذا كان غير ذلك فلا يجوز أن يتوسط. فلا يجوز أن نقول على سبيل المثال إن قائم زيدا، لا يجوز هذا، لا يجوز أن نجعل قائم الذي هو خبر إن بين إن واسمها الذي هو زيدا. لكن إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا فيجوز حينئذ ذلك التوسط. ومن شواهد ذلك قول الله عز اسمه إن لدينا أنكالا وجحيما، إن لدينا أنكالا وجحيما، إن حرف ناسخ، ولدينا الظرف هنا ظرف المكان هو خبره مقدما، واسمه هو كلمة أنكارا وقد تأخر. إذا تقدم الخبر وتأخر الاسم، بعبارة أخرى توسط الخبر بين الحرف الناسخ واسمه. ما حكم هذا التوسط؟ هذا التوسط جائز لأن الخبر شبه جملة، ظرف لدى ظرف مكان، فإذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا كما قلنا فيجوز التوسط حينئذ. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة، فكلمة عبرة هي اسم إن وقد تأخرت، وفي ذلك شبه الجملة الجار والمجرور هو الخبر وقد توسط بين إن واسمها. ومثل قول الله تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، فتوسط الخبر وهو شبه الجملة في هذا الجار والمجرور بين إن واسمها الذي هو كلمة لبلاغا، هذا أيضا جائز. ومن ذلك قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هنا توسط الخبر أيضا لأنه شبه جملة بين الحرف الناسخ واسمه. ومثله قول الله تعالى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فلما شبه الجملة هو خبر ليت هنا، وقد توسط بين ليت وبين اسمها الذي هو كلمة مثل المنصوبة على أنها اسم إن اسم ليت مؤخرا، إذن جاز التوسط هنا لأن الخبر شبه جملة. ومثله قول الله تعالى إن فيها لوطا، إن فيها لوطا، ففيها شبه جملة ولذلك جاز توسطه بين إن واسمها. فيها جار ومجرور هو خبر إن، وقد توسط ذلك الخبر بين إن واسمها الذي هو كلمة لوطا. إن حرف ناسخ مؤكد ناصب، وفيها الجار والمجرور هنا هو الخبر، ولوطا اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومن ذلك قول الله تعالى أيضا كأن في أذنيه وقرا، كأن في أذنيه وقرا، فكأن هي الحرف الناسخ وخبره هو شبه الجملة في أذنيه الجار المجرور، واسمه هو كلمة وقرا. إذا توسط الخبر شبه الجملة هنا في أذنيه بين كأن واسمها الذي هو كلمة وقرا، وهذا التوسط جائز. لماذا؟ لأن الخبر شبه جملة، وقد قررنا أن خبر هذه الأحرف الناسخة الستة أعني إن وأخواتها يجوز التوسط بين الحرف الناسخ وبين اسمه، يتوسط الخبر بين الحرف الناسخ واسمه إذا كان ذلك الخبر شبه جملة، أما إذا كان غير ذلك فلا يجوز التوسط. نختم هذه الحلقة بالحديث عن حكم التقدم، أي تقدم الخبر على الحرف الناسخ واسمه. هذا جوابه مختصر ويسير، وهو أن تقدم الخبر على الحرف الناسخ واسمه معا لا يجوز البتة، لا يجوز أن يتقدم خبر إن أو إحدى أخواتها عليها مع اسمها. بعبارة أخرى لا يجوز أن نقول مثلا قائم إن زيدا، فنقول إن قائم هو الخبر وزيدا هو اسم إن، لا يجوز هذا لأنك قدمت في هذه الجملة قدمت خبر إن عليها وعلى اسمها معا، هذا لا يجوز. إذن التوسط جائز إذا كان الخبر شبه جملة، والتقدم ممنوع دائما سواء كان الخبر شبه جملة أو غير ذلك أو ليس شبه جملة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وإن شاء الله تعالى يتصل الحديث في هذه الحلقات عن بقية أبواب هذا المقرر، سائلا الله تعالى التوفيق لي وللجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.